أو كلام جبريل حكاه أو عبر به عن كلام الله، فهو حكاية أو عبارة عن المعنى الذي هو قائم بالله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم الباطل وضلالهم المبين. الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه، وهذا يشمل اللفظ والمعنى. الله تكلم به جل وعلا وحمله جبريل وأرسله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للأمة. هذا هو المذهب الحق، هو مذهب أهل السنة والجماعة. إنا أنزلناه متى؟ في ليلة القدر. ليلة القدر، وقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. في سورة الدخان يقول: أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يبين هذه الليلة. في هذه السورة بينها أنها ليلة القدر، والله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي ليلة مباركة. وفي آية أخرى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذلك أن ليلة القدر من رمضان، إذن فيكون القرآن أنزله الله في ليلة القدر من رمضان. سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر عظيم، ولأنها تقدر فيها أعمال السنة، تقدر فيها أعمال السنة من حياة وموت وصحة ومرض وما يحصل في السنة يقدر في هذه الليلة، وهذا تقدير خاص، تقدير خاص حولي، تقدير الحولي، وهو مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، مأخوذ من التقدير العام في اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ. كما أن هناك تقديرا عمريا، وهو ما يقدر على الجنين ويكتب على الجنين وهو في بطن أمه، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا تقدير عمري، تقدير عمري. هناك تقدير يوم، كل يوم يقدر له ما يجري فيه، وهذا كما في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شان، يقدر ويخلق ويرزق ويدبر ما يجري في هذا اليوم. وكلها تقادير ترجع إلى التقدير السابق، التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ في ليلة القدر، وهي في رمضان، لأن الله قال: إنا أنزلناه، لأن الله جل وعلا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل في ليلة القدر من رمضان. وهل أنزل القرآن كله في ليلة القدر أو كله أنزل في رمضان؟ لا، القرآن كما هو معلوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع والحوادث منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله في مدة الرسالة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة، 10 سنوات في المدينة، في 23 سنة ينزل بحسب الحوادث والوقائع، يبين أحكامها وتفاصيلها. إذن ما معنى أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ معناه ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم توالى نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكامل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وبعض القرآن يسمى قرآنا، الآية الواحدة تسمى قرآنا، السورة تسمى قرآنا، فيطلق القرآن على كل القرآن ويطلق على بعضه أنه قرآن. أنزلناه في ليلة القدر،